حديث هزار نحفظ في الجهشم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، يعني نوبتري نكن الكرم أفنى بهد قتا ميوا. بجا پیغمبری عليه الصلاة والسلام نهيوان أفنى بهش كيري هاتيا أبا عراق اشتري هاتا تشيكرن بجوانا تقول يا عراق ذخوت مردد بت وانا هاش خونينا بججبري أفنى بها بودارة تري جكات كوميوة. پیغمبری عليه الصلاة والسلام قلت: إنما الكرم قلب المؤمن، فأفنى بها بودل بصرمان يدرست وبجني الكرم يباش يمرد شنك رونه يا إيمان يدل ويدا تقوى خد تعالى النكي.